مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. هذه العراق تبخترت بخلافة نشرت ضياء الحق في الأركان، والشام أيضا أزهرت بل أثمرت بخلافة الإسلام بعد زمان. هذه العراق تبخترت بخلافة نشرت ضياء الحق في الأركان، والشام أيضا أزهرت بل أثمرت بخلافة الإسلام بعد زمان. ثم التمدد في الشروق وغربنا يزداد يوما بعد يوم ثاني، فجحافل الإسلام حقنا قبلت كي تدحر الكفار من أوطان. فأتوا إليها باهروها وانشروا في الكون جنبينا العدنان. وغدا الطغاة اليوم في حال شقي، فجميع ما عملوا هباء فاني. فلتبشري روما بجيش قد يصل ليقهر الدنيا من الأوثان. فإذا السحابة أمطرت في هندنا جاء الخراج لمسلم السودان. هذه العراق تبخترت بخلافة نشرت ضياء الحق في الأركان، والشام أيضا أزهرت بل أثمرت بخلافة الإسلام بعد زمان. ثم التمدد في الشروق وغربنا يزداد يوما بعد يوم ثاني، فجحافل الإسلام حقنا قبلت كي تدحر الكفار من أوطان. فأتوا إليها باهروها وانشروا في الكون جنبينا العدنان. وغدا الطغاة اليوم في حال شقي، فجميع ما عملوا هباء فاني. فلتبشري روما بجيش قد يصل ليطهر الدنيا من الأوثان. فإذا السحابة أمطرت في هندنا جاء الخراج لمسلم السودان. يا رب عجل بالفتوح جميعها، وانصر عبادك يا عظيم الشان، واختم لنا بشهادة ترضى بها عنا، وتغفر زلة العصيان. واختم لنا بشهادة ترضى بها عنا، وتغفر زلة العصيان.